فيقول الاخ احمد يقول هل ينطبق ما ينطبق في السورة على كثير من المنافقين؟ اقول نعم ينطبق عليهم لانها كانت الفاضحة والكاشفة. فهذه السورة جاءت فيها قصة كعب بن مالك. طبعا كعب بن مالك لما جاءت غزوة تبوك كان فيه تحدي كبير بين على المسلمين. كانت الروم في تبوك يحشدون الجنود يبغون يواجهون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون ان يغزوا ويهاجموا المدينة، لكن الرسول بحنكته وذكائه وفطنته ومعرفته وكذلك الوحي الذي نزل اليه اراد النبي انه يهاجمهم، بمعنى انه يتصدى لهم قبل ان يأتوا المدينة. لان لو ادخلوا المدينة الروم وبني الاصفر هناك ويدخلون على المدينة قد تهلك المدينة وقد يذهب عمارها وقد يموت اهلها. فالرسول الان يقول لا، احنا نبغى نطلع ولازم نواجههم ولازم نجعل الحرب ننقلها بدل ما تكون في المدينة تكون في ديارهم هناك. انتم مستعدين؟ المسلمون الان هل في استعداد؟ طبعا شوفوا التوقيت كان صعب، حر شديد، المدينة اذا جاءها الحر شرفها الله، الرسول تعود من لأوائها ومن حرها، وكان شدة الحر تعرفون درجة الحرارة عالية، وكان ذلك الوقت ايضا مع شدة حر المدينة كانت الثمار جاهزة، يعني النخل تعرفون الصحابة مزارعين والمدينة منطقة زراعية وكانت الثمار ناضجة والناس ينتظرون يقطفون ثمارهم، يعني النفوس متهيئة للجلوس، نبغى نقطف الثمار وناكل ونبيع ونشرب. اكل عيشهم واكل عيش عيالهم، وكان الرسول يقول تعالوا اتركوا مصالحكم خلفكم، هذا مفهوم من خلال يلا تعالوا، الهدف مقابلة هؤلاء، لكن هذا امتحان صعب وفي تحدي وفي مواجهة على المسلمين. هنا اليوم المسافة بعيدة من المدينة الى تبوك 1000 كيلو مع الحر الموجود وقلة المؤونة، ما في مؤونة ما في فلوس، وتعرفون القصة الرسول وقف على المنبر يقول من ينفق من يتبرع للمسلمين، فقام ابو بكر وقال تبرعت بمالي كله، القصة الشهيرة. ثم قام عمر تبرع بنصف المال، ثم قام عبد الرحمن بن عوف وقال هذا جزء من مالي، قال بارك الله لك فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت، حتى جاء عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينفق من يتبرع، قال عثمان انا يا رسول الله، وجلس عثمان يعطي من الانفاق، تبرع ب100 ناقة بما فيها بحمولتها وسلاحها وعتادها، ثم قال النبي غفر الله لك يا عثمان، ثم قال وعلي مثلها، ثم قال غفر الله لك، ثم قال وعلي مثلها، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان المشهد صعب، الناس جالسة تنفق، معروفة قصة الجلاس بن سويد، الجلاس بن سويد كان من المنافقين وكان في حضنه عمير بن سعد، عمير بن سعد ربيبة يعني ولد زوجته، وكان صغير عمر عمير بن سعد 5-6 سنوات وهو قاعد في حضنه، قال عمير بن سعد طفل لكن شوفوا اطفالهم كيف يفكرون، قال يا عم، يقول اميت زوج امه الجلاس، يا عم اني جئت من المسجد ورسول الله يجمع الاموال والناس ينفقون ورا ما تدفع عن شيء مثله، فنظر اليه قام يضحك، طبعا يحسبه طفل صغير ما يفهم، قال ايها الناس اسمعتم ما يقول هذا الغلام هذا الصبي؟ والله ان كان ما يقوله محمد حق عليه الصلاة والسلام فان حميركم التي تركبونها اكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدنا، فان حميركم التي تركبونها افضل منكم. قاموا يتضحكون منافقين جاهزين، هذا الطفل انقهر، كيف تضحك على هالكلام، كيف تستهزئ برسول الله وتضحك، فامسك لحية عمه قال يا عم والله لقد قلت كلمة ان انا سكت عنها قتلتني وان تكلمت بها فضحتني، ان رفعتها في الشنب وان طمنتها في اللحية، ان تكلمت عنك فانت زوج امي وان سكت فانت جالس تستهزئ برسول الله، وهذا الكلام غير مقبول، وانطلق هالصغير وطلع. شوفوا التربية كيف. ويوم دخل المسجد الرسول على المنبر يجمع المال، فقال الجلاس عمير بن سعد يا رسول الله ان عمي الجلاس يقول فيك كذا وكذا. الصحابة اسكت اسكت، يعني طفل بزر جالس يزعجنا، احنا عندنا مهمة اكبر. قال دعوه تعال تعال، ثم جابوه لين صعد على المنبر وقف عند النبي قال اعد لي ما قلت. قال اني جلست، وقال له القصة في حضن الجلاس، فقال ان كان حميركم التي ان كان كقول محمد حق فان حميركم لتركبونها افضل منكم. قال ادعوه الي. الصحابة جيبوا للجلاس. قال الصحابة يا رسول الله غلام صغير لا يعي ما يسمع وما يقول، يمكنه ما هو بمركز، طفل كيف تقبل كلامه؟ قال ائتوني بالجلاس. يوم جاء الجلاس ودخل قال ان الغلام حدثنا بحديثك آنفا عنا، احقا ما قال؟ تورط منافق. قال الجلاس لما وقف والله ما قلتها واقسم بالله انها ما قالها. يقول عمير بن سعد، عمير بن سعد كبر واصبح من كبار الصحابة، يقول عمير بن سعد والله وانا واقف امام رسول الله على المنبر ظننت ان الرسول سيكذبني، فاخذتك امسك بثوب الرسول، والله انه قالها، والله انها قالها، والله ما كذبت عليك. قال والله ما قلتها، او تصدق غلاما فيما اقول؟ فسكت النبي ما ادري حتى نزل جبريل. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. ثم نزلت الايات تفرح الجلاس بن سويد، علما بان الله فتح له مجال التوبة وتاب رضي الله عنه وارضاه. هذا بس مدخل حتى نستوعب. انا ذكرت طبعا غزوة تبوك في السيرة النبوية في هذا المكان قبل 3 سنوات، لكن هذا مدخل عشان نستوعب مكانة هذه الغزوة والموقف اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا المسافة بعيدة والناس بدأت تتثاقل، المنافقين جاهزين. طبعا الرسول لما هاجر للمدينة كان فيها يهود وكان في مسلمين بس، وخرجت الفئة هذه الثالثة اللي فئة المنافقين، وبدأوا يقولون لا تروحون، الرسول بيوديكم 1000 كيلو في هالحر، وحلالكم الان هالاشجار والنخيل جاهزة للقطف والبيع والشراء. بدأوا يتثاقلون، فانزل الله يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا عشان فلوسكم وحلالكم والرطب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. طيب ما المطلوب يا رب؟ إلا تنفروا، شوف التهديد، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل غيركم ولا تضروه شيئا. لا بغى الله يبدل بدل، ولذلك لا تظن أنك أفضل المخلوقين على وجه الأرض. الله تبارك وتعالى يستطيع أن يستبدلك ويأتي بغيرك ويستبدل غيركم ولا يتضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم يذكرهم الا تنصروه فقد نصره الله، يذكرهم بالماضي اذ اخرجه الذين كفروا، تراهم 2 ثاني 2 اذ هما بالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، حتى قال الله ما المطلوب؟ قال الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طبعا شوفوا هو تحدي صعب، سماها الله غزوة ايش؟ غزوة العسرة، غزوة العسرة من شدة الاعسار فيها. ولذلك قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه ايش؟ في ساعة العسرة، لانه موقف حرج، الظروف التي تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة صعبة جدا جدا جدا جدا. ما كان عندهم رواحل، ما في لا ابل ولا خيول، عدد قليل، كانوا كل 3 يركبون على بعير واحد، يتفاوتون على البعير الواحد حتى وصلوا الى تبوك. كعب بن مالك هو اللي يروي هذه القصة. اسمعوا، ترى انا عندي قناعة من خلال حقيقة تخصصي في السيرة، اذا جاءك الشخص هو اللي يروي قصته تكون ابلغ. لو جاءك الان بدر قال بعلمكم عن قصة حصلت لي بحايل قبل 3 سنوات، الافضل تسمعها منه ولا تسمعها من صديق له؟ اذا سمعتها منه وهو يرويها سيرويها لك باحداثها بتفاصيلها حتى مشاعره واحاسيسه اللي كان يمر فيها ستكون واضحة امام العيان. يقول كعب، والقصة طبعا جاءت في سورة التوبة، ترى سميت سورة التوبة عشان هالرجال هذا لانه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. خل بالك اول ما تسمع التوبة في الغالب يروح بالنا للذنوب والمعاصي العامة، لا لا لا، في ذنب بعض الناس ما يعرفه، ذنب الفردية، انا الحالي، انا شغال على نفسي، انا وعيالي، انا وبيتي، وش علاقتي بالناس ابن الحلال؟ هذا الاناني اللي يعيش لنفسه هذا مرفوض. الان في الكورة اذا صار واحد ما يعطي ربع اللي معه في الكورة يقولون عنه اناني. ان في الحياة الله خلقنا لنتكاتف ونتعاون ونتعاضد ونجتمع، ولذلك اذا سمعتم سورة التوبة اللي عايش نفسه ما عنده هم لا لدينه ولا لرسالته ولا لامته ولا لمن حوله، انا اقول له تب مما انت فيه. عليك بالتوبة، لأنك انت جالس تعيش للخاص وتركت العام. ولا عندك، انا انادي رجال الاعمال، اناشد الحقيقة المفكرون، اناشدكم انتم ايها الاعلاميون، اناشد كل انسان يريد النجاح يجب ان تعيش للامة ما تعيش لوحدك. معقولة قصة؟ لان رجل ما راح يقاتل تنزل هالسورة وتقرأ الى قيام الساعة؟ نعم معقولة. ولذلك انا بقول لكم شيء، كعب بن مالك ما خرج في غزوة تبوك وتخلف عنها. يقول كعب بن مالك: والله لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا غزوة تبوك. كأنه يقول تراني منكم، لا تسيئون الظن فيني، انا مؤمن، انا تخلفت. طبعا تخلف في غزوة بدر. غزوة بدر تعرفون كانت غزوة لم يكن النبي ذهب للقتال، الرسول خرج للعير ثم قابل العدو فحصلت المعركة. ولكن غزوة تبوك لا، الموضوع يختلف والظروف كذلك تختلف. ثم جالس يقول كعب بن مالك: والله ما تخلفت عن معركة الا غزوة تبوك، واني شهدت العقبة. العقبة اللي هي البيعة اللي تمت، البيعة اللي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الانصار، يعتبرونها اهل المدينة وبعض اهل السير ان مكانتها مثل مكانة غزوة بدر. يقول كعب بن مالك: والله اني شهدت يوم العقبة او ليلة العقبة، واني ارى انها مثل بدر في المكانة، الا ان بدر شاع ذكرها. بدر صار لها شاع ذكرها وانتشرت، والعقبة مثلها في المكانة ومثلها في القيمة. قال: وكان النبي عليه الصلاة، ولم اكن انا، شوفوا الصدق مع النفس، الصدق مع النفس، ولم اكن وقت غزوة تبوك اقوى مني حالا، افضل مني ما فيه، كان جسمي نشيط وانا شاب وعندي جلد وعندي دابتين، عندي بعيرين مو بواحد، يعني اقدر اطلع وعندي مال، فلم يكن حالي ايسر مما كنت عليه في تلك الغزوة. والله ما اجتمعت عندي راحلتين وما تقويت الا في تلك الغزوة، عندي كل المقومات اني اخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وكان النبي اذا اراد ان يخرج الى غزوة يوري. وش معنى يوري؟ لا يوري يعني من التورية. قال يوري بمعنى لا ما يعلمهم اين سيذهب، يقول لهم مثلا سنذهب في الطريق من الشمال الى الشرق، ما بينهما، وهو يبغى الشمال اصلا، لكن حتى لا يصل الخبر للعدو الا في غزوتين علمهم الرسول. في غزوة تبوك قال لهم ترى بنطلع لتبوك، اعطاهم العلم قبل يروح. والسبب ليش؟ السبب لان المسافة بعيدة والظروف صعبة ولابد الناس يتهيئون للغزوة هذه الصعبة. واخبرهم في غزوة خيبر، غزوة خيبر طبعا لان الله انزل عليه انه سينتصر فيها. اما بقية الغزوات كان الرسول يخرج ولا يخبر احد حتى لا ينتشر، وهذا من الذكاء، والحرب كما يقال خدعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط للحرب، وهذا ايضا فيه رد على من يتهم ديننا ما هو بدروشة، ديننا ليس فوضى، ديننا تخطيط وترتيب ومعرفة باحوال السياسة والعسكرية والظروف المحيطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب: كان النبي يوري الا في غزوة تبوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اخبرنا. ثم اسمعوا ماذا قال. قال: فلما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يخرج بدأت انظر للثمار، يعني النفس بدأت تقول لي ها وش يوديك ابن الحلال، الثمار زينة والتمر هذا هو جاهز والنخل منتهي. يقول: فبدأت انظر الى الثمار فاقول في نفسي اتجهز غدا، لان الناس مثل انتم لما جيتوا القرية ما رحتوا السوق تقضوا لكم مقاضي حق 3 شهور وتتهيأ لما ستذهب اليه. يقول: فبدأ الناس يتجهزون وبديت انا اقول غدا اجهز نفسي، انا اقدر اجهز نفسي وسهل واعرف المداخل والمخارج وادل للسوق. يقول: فتماديت، هذا كلام كعب والحديث في الصحيح، قال: فتماديت والمسلمون يتجهزون، قال: فلم اقضي شيئا، يعني تسويف تسويف تسويف. وهنا كلمة لابد ان اقولها، اياك ان تسوف في امور الخير، اذا فتح لك باب اذا هبت رياحك فاغتنمها. يقولون في شايب يقول لولده، وان كان هالكلام طبعا مو بصحيح، انتم كان عندكم اظن الاسبوع الماضي كلام عن المرور والحوادث فيقول ميد ولده لا منها ولعت الاشارة وش تسوي، لا صارت حمراء، يختبره قال صارت حمراء وقف، قال ما شاء الله ممتاز، يبي يعطيه سوق يبي يختبره، قال طيب لا صارت خضراء، قال فالخضراء امشي، قال لا صارت صفراء، قال تغانمها، قال لا لا تغانم ولا شيء، لا هد وقف. حنا نقول في مجال الخير انفذ. اذا فتح لك الله باب من ابواب الخير والفرص، خاصة اذا كنت تعرف انها لن تتكرر فلا تضيعها. فيقول كعب بن مالك: فتجهز الناس، ولما تجهز الجيش غادر رسول الله وغادر الصحابة، واصبحت الصبح اسأل عنهم قالوا مشوا. يقول فاخذتني الحسرة. كيف هو يسوف له كم يوم والناس جالسة تستعد؟ يقول فاخذتني الحسرة وانا لم اتجهز، فقلت في نفسي الحقهم غدا او بعد غد. شوف الشيطان لا يزال، بكرة بجهز عمري وبلحقهم او بعد بكرة سألحقهم. يقول فجلست امني نفسي بمثل هذا الكلام، فرجعت ولم اقضي شيئا، ثم غدوت ولم اقضي شيئا. يقول وبدأت اناظر نفسي، الجيش طلع والناس غادرت والنبي صلى الله عليه وسلم راح. يقول طلعت مستحي في المدينة بشوف الوضع وشو في المدينة. 30,000 يا جماعة، 30,000 خرجوا مع النبي في غزوة تبوك، يعني من بقى في المدينة؟ يقول فخرجت ادور في المدينة، والله لقد تراكم علي الحزن والهم. ليش يا كعب؟ قال لاني لم اجد الا اثنين، الا رجل مغموص عليه النفاق، منافق معروف، والا رجل قد بلغ به العذر، اما اعور ولا اعرج ولا لا يمشي ولا اعمى. ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الاعرج حرج. يقول هذول اللي لقيتهم. يقول فزادت حسرتي، شوفوا حجم الحسرة اللي جالس يشعر به رضي الله عنه وارضاه. ترى شوفوا بعض الصحابة او بعض الناس جول النبي يبغون يطلعون في الغزوة، منهم معروفة في يسمونهم في قصة تبوك البكائين. قالوا يا رسول الله ان ما عندنا لا فلوس ولا عندنا راكبة ولا عندنا شيء نركب عليه، فاخرجنا معك. قال والله ما عندي ما احملكم عليه، ما عندي لكم لا دواب ولا اموال، ارجعوا. قال الله تبارك وتعالى: تولوا واعينهم ايش؟ تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. هم جايين يبغون يطلعون، هذول يرجعوا يصيحون يبكون، يبكون الليل على انهم ما استطاعوا ان يخرجوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذر امثال هؤلاء. كعب بن مالك يقول: فلما نظرت اقول في نفسي ماذا فعلت؟ كيف يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا اخرج معه؟ الناس ما فيها الا منافق ولا رجال معذور والنساء والاطفال. يقول بعدين علموه الصحابة لما رجعوا، قالوا فلما بلغنا تبوك قال النبي: ما فعل كعب؟ وسوى كعب؟ الرسول قلبه مع كعب، لكن كعب تخلف. يقول لما بلغتني هذه الكلمة كنت انا اموت، يعني الرسول يسأل عني، حتى ان الرسول يقولون الصحابة كان يترقب كل ما شاف احد جاي ينظر يقول لعله هو. يقولون فسكت يناظر فيه رجال مقبل وهم في الطريق. يقول فيرى النبي سرابا فظن انه كعب، فننظر. يقول حنا نقول يا رب ان يكون كعب على اساس ان الرسول يهدأ. قال فلما اقبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن ابا خيثمة. رجل يقال ابا خيثمة، كن ابا خيثمة. قال فإذا به هو ابو خيثمة الانصاري. هذا ابو خيثمة له قصة، تصدق بصاع من تمر لما زوه المنافقين، وهذا مو بوقت ذكرها. لكن هذا الصحابي رضي الله عنه يقول: كعب انا الان من يوم راح الرسول وانا احترق والحسرة ذابحتني. اسألكم بالله، عمركم شفتوا شخص صريح مع نفسه الى درجة انه يقول للناس وش كان يفكر فيه؟ يعني رجال جالس يقول: كنت افكر مهموم وانا ما عندي شيء. اسمعوا الكلام. يقول فلما اقترب عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول خلاص قرب يرجع وبلغني ذلك، يقول حضرني من الحزن، وش اقول له الان؟ كيف اعتذر لرسول الله؟ ماذا اقدم بين يديه عذر؟ وش عندي عذر؟ لاني بمريض ولا اعرج ولا اعمى وليس، والمال موجود والراكبة موجودة. قال فطفقت اتذكر الكذب، قلت ما فيها الا اكذب على رسول الله، ابى اكذب عليه وبجيب لي عذر من الاعذار وبقول عندي. لانهم جاء بعضهم قبل يروحون، هو شاف الناس لما قال الرسول، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ان الله امرني ان اجمعكم حتى نغزو في تبوك، دخلوا عليه: يا رسول الله والله بعدت علينا الشقة، المسافة طويلة وهذا حر ولا عندنا ما نركب عليه. وكان الرسول يعذرهم بالظاهر. قال الله: لو كان عرضا قريبا، لو كانت الدنيا بها درهمات، او سفرا قاصدا، يعني في غنيمة سيغتنمونها، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة يعني السفر، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم ايش لكاذبون، كذابين. ولذلك بقول لكم شيء يا اخوان

لو انا امام رجل غيرك من اهل الدنيا لم يناديني اي ملك من ملوك الدنيا لان شاعر متحدث هو وسألني هذا السؤال لعندي من الاعذار لاني عندي جلد عندي كلام واعرف شو اقول اعرف كيف اتكلم ولكني والله يا رسول الله لقد علمت انني لو حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني مثل ما قال اللي قبلي انا ممكن اعطيك عذر وتقبله مني مثل اللي قبلي ترضى به عني ليوشكن الله ان يسخط علي ويجعلك تسخط علي ولو حدثتك يا رسول الله حديث صدق تجد علي فيه لاني لو قلت الحقيقة راح تزعل مني وتسخط علي يا رسول الله لكني ارجو عاقبته حسنة ورحمة الله التي وسعت كل شيء والله يا رسول الله ما كان لي من عذر والله ما كان لي من عذر والله ما كنت اقوى من ذلك اليوم الذي خرجت فيه والله ما كنت اقوى من ذلك اليوم كانت عندي دابتين وكانت اموالي في غزنتي وكنت قويا شابا جلدا وليس لي عذر يا رسول الله فنزل رسول الله راسه قال صدق هذا صدق هذا يعني كأنه يقول ايش اللي كانوا قبله كذبوا اما هذا فقد صدق قم يا كعب اذهب حتى يقضي الله فيك انا ما اقدر اقول شيء يقول يوم قمت انا دائما اقول ان الانسان احيانا يصل مرحلة لو كان فيها صادق مع الله انقذها الله لان الصدق من جات لكن المصيبة حينما يضحك عليك الشيطان وتظن انك انت على حق يقول ما مداني يطلع من مسجد المسجد رسول الله الا قام وراي رجال من بني سلمة قالوا يا كعب لماذا اعترفت له لما لم تقل كما قال الذين قبلك فيه الناس قبلك 180 رجال دخلوا عليه فاعتذروا فقبل عذرهم وقال قم غفر الله لك قم غفر الله لك كان اعتذرت مثل ما اعتذروا اخطأت على نفسك والله ما عرفناك رجال مذنب اول ذنب ترتكبه والرسول صلى الله عليه وسلم كريم وسيغفر لك قال هو يقول فزالوا يؤلبونني حتى كنت ارجع اكذب نفسي يقول والله اني بغيت ارجع اقول يا رسول تراني كنت اكذب عليك قبل شوي قال فقلت لهم ادخل على رسول الله احد غيري وقال نفس كلامي فيه ناس جو اعتذروا مثلي قالوا الصدق ولا لا قالوا اي نعم هناك رجلين اثنين ادخلوا عليه قالوا له زي ما قلت ما عندنا شيء فرد عليهم كما قيل لك يقول فقلت الحمد لله من هما من هم الاثنين ذولي قالوا رجل يقال له مرارة ابن الربيع والثاني يقال له هلال ابن امية قلت هذين اثنين شهد بدر وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة يقتدى بهم اللهم لك الحمد والله لن اعود وساكمل ما انا فيه واني عالم ان الله سوف يصدقني لانني صدقته الصدق يا جماعة شوفوا انا بقول لكم شيء الصدق من جات لما اذا بغيت ترى يقولون دائما لما تتذكر مصيبتك او تشوف مصيبتك تذكر ايش مصيبة غيرك الله ماذا يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون ايش فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يقول فلما ذكروهم لي مضيت خلاص توكلت امري لله المصيبة وش الان الان قاموا اعترفوا يقول شوي فاذا بالرسول ينادي ايها المسلمون اني انهاكم ان تكلموا هؤلاء الثلاثة يا ذبح البلاء عرفت الموقف كيف كيف يا ايها الناس اني انهاكم ان تكلموا هؤلاء الثلاثة لحد يكلمهم اهجروهم قاطعوهم الهجر هنا هجر محمود لان في هجر محمود وفي هجر مذموم مو بيروح بعض الناس يقول هذا الرسول يقول لا. الهجر من اجل طاعة الله او كف عاص عن معصية الله ما لم يترتب على ذلك ضرر ما لم يترتب عليه مفسدة اعظم هذا يقدره الانسان حسب ما يراه مناسب اما الهجر المذموم المنهي عنه انك تهجر انسان من غير سبب او من اجل امور الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجر المسلم اخاه فوق ايش فوق ثلاث يعني اذا كنت ولا بد ثلاث ليالي اما هذا هجر محمود لانه في مكانه قال الشاعر قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس احيانا على من يرحم احيانا تكون القسوة في مكانها حتى على من كنت ترحم يقول فهجرنا الناس ولا احد يكلمنا السلام عليكم ما يردون السلام يقول فدخلت السوق كعب ابغى اشتري يقول جيت عند بضاعة قلت ما ادري اللي بيعها بكم

على اساس يدسون السم في العسل. اليوم عندنا منافقون يتسترون بهذا الستار، مو بشرط ابن مسجد، يتكلم بلساننا ويلبس ملابسنا ويبكي بعد معنا دموع التماسيح ويفعل كل شيء، لكن الخنجر معه في اي لحظة قد يطعنك، وحزامه الناسف في بطنه في اي لحظة قد يفجرك. وهؤلاء منافقون، سواء اليمينيين او اليساريين، سواء المتطرفين الارهابيين والمكفرين المفجرين او المنافقين اصحاب الانفتاح الليبرالة والعلمانية اللي يريدون اقحام المجتمع في تغريب وفي ضياع وفي تفسخ، وكلاهما طرفان منبوذان. وهؤلاء هم ينطبق عليهم هذا، اصحاب الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد الشكل مسجد رأس مسجد فيها، اتخذوا مسجدا لكن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن والله يا محمد ما بيننا اهل الوجه الله، ولا قلنا الا لننصحكم، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم ايش، انهم لكاذبون، كذابين. ولذلك حتى في سورة المنافقون ماذا قال الله عنهم؟ قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ليش تحلفون؟ اتخذوا ايمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، هذا اخبار. ولذلك هؤلاء المنافقون موجودون في كل مكان. بالمناسبة اول ما جاء النبي المدينة، اول ما رجع المدينة مباشرة امر رجلين اثنين بان يهدموا المسجد وان يحرقوه، فهدم هذا المسجد الضرار واحرق هذا المسجد الضرار. كعب بن مالك يقول ضاقت علي الدنيا، شوفوا شوفوا المواقف، شوفوا البلاء تلو البلاء. يقول بينما انا امشي في المدينة اذا برجل نبطي فلاح من فلاليح الشام، من اهل الشام، جاي من الشام، جاي من وين؟ من عند الغساسنة. اول ما اقبل يسأل الناس اين كعب بن مالك؟ المنافقين يتربصون يصطادون في الماء العكر، اين كعب بن مالك؟ يقول الناس ما يتكلمون معه، قالوا انا ويشرون. يقول فاشاروا علي فجاءني هذا النبطي الفلاح، يقول قال انت كعب؟ قال نعم انا كعب. قال خذ هذا الكتاب خطاب. يقول يوم فتحت الخطاب وشو؟ قال فلما اخذت منه كتابه، يقول هذا الكتاب الذي كان معه جاءني من ملك غسان. ملك غسان سمع بالقصة، وان طبعا تعرفون كعب مالك رجل شهير وشاعر ورجل متحدث وخطيب، قال كتب لي كتابا فقرأته، مكتوب فيه اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة. كيف تقعد عند الناس يهينونك ولا يسلمون عليك ولا يكلمونك، تضيع وتضيع مصالحك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا في ديرتنا ونكرمك ونسكنك وتصير عندنا لاجئ سياسي. لكن شوفوا الاصالة، شوفوا الناس اللي ميب، الناس هؤلاء ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله ان يركن الذين ظلموا. بعض الناس يظن ان اعداءه هم من سينصره، العدو عدو يا جماعة، العدو لن يعطيك الا مصلحته. ولذلك تجد بعض الاعداء انا ان لم تكن معي فانت ايش، فانت ضدي، واحيانا يتفق معك لمصلحته، فاذا انتهت المصلحة قالك فمان الله، تجمع شملهم او تشتت شملهم الا علينا وصرنا كالفريسة للذئاب. ويتجمع شمل الكفار على هؤلاء. يقول يوم جاني الكتاب، اسمعوا ايش يقول، هذا هو الان يروي عن نفسه، قلت والله ان هذا لمن البلاء، والله عندي بلوة، انا ناقصك يا ابن غسان اللي هيني كافي، والله ان هذا لمن البلاء. يقول فاخذته فيممته التنور احرقته. الله الله الله الله الله الله الله، انا لازم اوقف هنا وقفة مهمة. يممته التنور، الرجل العاقل اول شيء هذا فيه دليل على انه صادق وعلى انه لم يكن منافق، هذا اكبر دليل، هذا واحد. اثنين يقول يممته التنور، انا انصح عيالنا شبابنا، كم عندك في المسودات والحافظة والارشيف ارقام معاكسات صور علاقات كلمات مقاطع في ارشيفك؟ يجيك احيانا الشيطان يقولك لا لا خلها يا حلال، لا تشوفها انت ما راح تأثم، والنفس تقول يا رجال امسحها ابعدها عن نفسك. وقد تودعك يا جماعة كل شيء سيكون سببا عليك وسيضرك اتلفه من اللحظة هذه.

قال لهم لعلي اذا رجعت من السفر اصلي معكم. يوم راحوا في غزوة تبوك خططوا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تعرفون ان المنافقين يريدون قتل النبي بكل احواله. وسووا تلطموا 14 رجال واركبوا على دوابهم، فنادى منادي ان رسوله يذهب مع طريق العقبة فلا يقربنه احد. يعني طريق العقبة صغير، تعرفون العقبة اهل الجوم يعرفونها، ولا يمكن الدخول فيها. فقال لا يأتي احد لان هذا المكان سينزل معه النبي صلى الله عليه وسلم، العقبة منزل خطير. فقاموا 14 رجال ركبوا رواحلهم ووضعوا اللثام، خططوا يروحون في هالطريق يزاحمون النبي حتى يسقطونه. يقول فرآهم عمار، عمار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يسوق ناقته، يقول فرأيتهم فبدأت ادفع رواحلهم ادفهم عشان ما يؤذون النبي. يقول حتى تنحلت راحلة النبي كاد ان يسقط عليه الصلاة والسلام. يقول لما كاد ان تسقط طردهم ففروا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرفتهم يا عمار؟ قال اني عرفت رواحلهم ولم اعرف الراكبين، ما عرفت الراكبين. قالوا ارادوا برسولك قتلا، هذول يبغون يزاحموني حتى يقتلونني، تخفوا لكنهم عند الله معلومين. فهذا النفاق اللي وصل الى قضية التخطيط كما قال الله وهم ايش بما لم ينالوا، بما لم ينالوا. لانهم هم مش يقولون يوم كان النبي في غزوة تبوك ضاعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس جاهم برد، جتهم ريح شديدة، حتى الرسول قال لهم ستأتيكم ريح هذه الليلة فلا يقومن منكم احد. وقعدوا الناس الا رجلين، واحد قام لحاجته يقضي حاجته، وواحد قام يدور ناقته. اللي قام يقضي لحاجته اهلكته الريح فمات، جت ريح لانه عصى رسول الله. واما الثاني نقلته الريح الى طي عند دياركم، الى طي من تبوك الى طي، وهذه مصيبة، مخالفة امر رسول الله صعبة يا جماعة. ضاعت الناقة في مع شدة الريح، فجاهم رجل يقال له زيد بن اللصيت، قال ان محمد يزعم انه نبي، يدعي انه يعلم غيب السماء، هو ما ادعى انه يعلم غيب السماء لكن الوحي ينزل اليه، وانه يأتيه وحي من السماء وقد ضاعت ناقته ولا يعرف اين هي، هذا نبي؟ وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه بلغني ما قال صاحبكم اني ازعم اني نبي وان ناقتي قد ضلت ولا اعرف مكانها، لقد علمني ربي ان ناقتي في الوادي الفلاني في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية. يقول الصحابة فذهبنا فوجدنا ناقة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم في مكانها الذي وصف عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يبقى كما يقول هذا ابي كبشة الانماري اللي روى حديث اللي كانوا يتسارعون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، او اللي كانوا ابي كبشة الانماري يذكر عن هؤلاء المنافقين ايضا الرواية تدل على خبثهم، هذا الخبث المتردي، يريدون قتل النبي، يتهمون النبي في رسالته، يقولون كلام خطير. ولذلك انا اقول كما قال الله سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لكن بعدت عليهم الشقة. يقول تمت الان كم ليلة؟ 50 ليلة. يقول فلما تم 50 ليلة يقول نزل الفرج من الله وكنت اصلي على ظهر بيتي على السطح، السطوح اليومين زينة ولا لا؟ مع الاجواء الزينة والهواء يسفسف حايل ما شاء الله. يقولون فكنت اصلي على، هو يصلي على ظهر السطح ليس ابتغاء للجو ولا للهواء، ابتغاء للاخبار ان يسمع خبر ينقذه. يقول بينما انا جالس على ظهر بيتي وانا على الحالة التي ذكرت ضاقت علي نفسي وضاقت علي الارض بما رحبت، سمعت صوت صارخ يا كعب يا كعب ابن مالك. يقول انا على السطح ليل قبل صلاة الفجر. يقول فوقفت فاذا بي ارى رجل على فرسه ورجل يمشي، اللي على فرسه يبي يوصل عشان يبلغني، واللي يمشي يوم شاف راعي الفرس تقدم قال ابشر ابشر بالفرج. يقول يوم سمعت الابشر سجدت لله شكرا، سجدت لله شكرا. اذا بلغك خبر ان الله انعم عليك بنعمة او ازال عنك نقمة فاسجد لله شكرا كما يرى ذلك الشافعي وطائفة معه. قال فقلت وما ذاك؟ قال ابشر ابشر فقد انزل الله توبتك من السماء. يقول بلغني الخبر وانا ساجد سجود شكر فذهب الناس يبشرونني. الناس يتراكضون يا الله على مجتمع المدينة. وش المجتمع المتماسك؟ يوم قال الرسول وقفوا وقفنا. يوم قال الرسول ترى نزلت براءته ونزلت تهنئته ونزلت توبته انطلق الناس كلهم يبشرون. هذا الاخوة الحقيقية، هذه القلوب الصافية. ولذلك انا كنت اسولف مع ابو فهد قبل يومين، اقول بعض الناس ميت المشاعر، يكلمك يقول ابشرك جاني ولد، تقول على البركة. طيب ايش اسوي لك؟ ولدي ابشرك ملك. ما شاء الله زين، ان شاء الله يصير خير. يا اخي خليك حي، عش مع الناس كما يعيشون، عش للناس. جاني ولد ما شاء الله على البركة، الله يجعله عبد صالح، الله يقر عينك بصلاحه، افرح للناس. ابشرك فلان ملك ما شاء الله، ابشرك شريت ارض، شريت بيت، سكنت، فعلت. عش مع الناس حياتهم. هؤلاء هم هم هم. انا سلامي من هالمنبر على اهل المدينة، سلامي على الانصار والمهاجرين، سلامي عليكم سلاما حتى تقوم الساعة. هنئكم على اخلاقكم الكبيرة وعلى تعاملكم الفذ الى اليوم. ترى اهل المدينة حقيقة، وهذا هو تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، الانصار يستبشرون والصحابة. فذهب الناس يركضون ويبشرون، واحد على الفرس واحد على رجوله، كل منهم يريد ان يبشره. يقول فلما جاءني اللي يبشروني، يقول خلعت ثوبي وعندي ثوب ثاني في الدولاب، فاعطيتهم اياه هدية مني. وهنا يجيز العلماء اذا جابك رجال بشارة انك تقول له تفضل، بنترك الاسئلة بعد الله، تفضل. يقول فاعطيتهم ثوبي، والله لا املك غيرها. يقول والله ما عندي لها الثوبين. يقول بعدين جلست انادي ابو قتادة جاري ولد عمي اللي ما كان يرد علي، يا ابا قتادة اعرني ثوبا البسه، ابغى البس ثوب اتستر. يقول فاعارني ثوب ولبست ثوبي وقصدت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل المشهد يا جماعة، طالع عقب الخمسين يوم ورايح يركض من بيته للمسجد فرحان، يقول دموعي تنهمر على خداي. هذه مشاعر العودة، مشاعر التوبة، مشاعر الاحساس الصادقة مع الله. يقول الناس يلاقوني في الشارع ليهنك التوبة. عمر احد هناك على توبة لك؟ عمر احد قال هنيئا لك والله تركت الدخان، هنيئا لك والله نهنيك تركت الشلة الفلانية، هنيئا لك يا فلانة ما شاء الله لبست الحجاب، هنيئا لك تركت ذيك العباءة اللي كانت اشبه ما تكون بالفاضحة. عمر احد هناك على انك تركت معصية؟ احد هناك على توبتك؟ احد سمعك تقرأ قرآن قال ما شاء الله هنيئا لك الصوت الجميل؟ وانا انصح المنشدين والناس اللي يشغل انفسهم بالشيلات الكثيرة، بعضهم صار وقته 99% فاصلة واحد بالعشرة نشيد وشيلة، واحد في المئة يكلم هلا ويسولف يمكن بها قرآن ولا ما فيها، ما يصير. احنا قلنا هذه موهبة سخرها في الخير نعم، لكن لا تطغى على الاصل، لا تطغى على ان تترنم بكلام الله وتنبسط وان تقرأ كتاب الله. قال فركضت والناس تقول ليهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فاذا برسول الله جالس عنده المهاجرين. المهاجرين طبعا جايين معه من مكة ينتظرون، ما يقدرون يسوون شيء. قال فما قام لي احد من المهاجرين الا طلحة ابن عبيد الله فز. يقول فسلم عنصاني. ترى شوفوا، اذا بغيت الرجال يحترمونك قدمهم في مجلسك وقدمهم على طيبك. لا جاب لك الطيب قل لا والله فلان قبلي، ولا جاب الفنجال قل فلان قبلي، ولا جاك الرجال بيجلس قل ماني بجالس جلس مكاني. هذا تدل على خلقك وعلى تواضعك وعلى مكانتك ورفعت مكانة صاحبك. يقول لما قام لي طلحة بن عبيد الله يهلول صافحاني وهنأني من بدة المهاجرين، قال والله ما قام لي من المهاجرين غيره. ثم قال كعب والله لا انساها لطلحة ابدا. العلم الطيب ما هي النساء، والله لا انساها لطلحة. لما يكلمك رفيقك وتحس ان صوته ضايق ان صدره، انت في وادي هو في وادي، مصيبة، الرجال ضايق قال يسولف، انت تقول ابشرك اليوم رحنا الملاهي وطلعنا البر وديت امه وشريت، والرجال ذاك يا اخي حس فيني قبل عسى ما اشتري ابو فلان، كني حاسن خاطرك ما هو بزين، وش فيه سمو فلان. وهذه المشاعر جزء من دين. هذا الذوق، الذوق يأتيكم من عكرمة، عكرمة ولد ابو جهل، عكرمة اسلم، ابو جهل فرعون الامة، والرسول شافه يمشي وهو منزل راسه منحرج، هو مسلم ابوه كافر، ابوه مات، والصحابة توهم قاتلين ابوه قبل شوي. قال يأتيكم عكرمة لا تسبوا اباه، شو الذوق، لا تسبوا اباه ولا تذكروه، لا تجيبوا طاري ابو جهل، فان كلامكم في ابيه يؤذي الحي ولا يصل للميت. هذا ذوق. وانا مثل اسلمت ايش دخلني في ابوي، ابوي مات بسلامته، لكن لما تقول لي ابوك كافر ابوك فيه ابوك فيه، انا مالي ذنب، مات ابوي. بل سورة التوبة اللي كانت فاضحة وكاشفة للمنافقين والمشركين، بالمناسبة

قلت لبيك يا رسول الله. قال ابشر بخير، ابشر بخير يوم، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. انا جالس ابشرك يا كعب، ابشر بخير يوم مر عليك منذ ان ولدتك امك. يقول كعب قلت امن عندك او من عند الله؟ قال لا والله بل من عند الله يا كعب، بل من عند الله. قال فكعب ضم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يبكي. احلى يوم في حياة الانسان اي يوم؟ احلى يوم يوم تعرف ان الله قبلك ولا لا. بعض الناس تقول احلى يوم عندك شو؟ قال يوم شريت سيارة. اليوم هو لا يمنع ان الانسان يفرح بما يعني اعطاه الله له ان يفرح به ولا نعترض، لكن احيانا قد لا تكون امور حياته الا في هالشغلات. الفرح الحقيقي واحلى يوم يمر عليك في حياتك ان تفرح حينما يقبلك الله، حينما يقبلك الله، حينما تعرف ان الله تاب عليك. ولذلك انا بنصح نفسي والمشاهدين، اي معصية، اي معصية تفعلها شرع لك ان تتوضأ وان تصلي ركعتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي بكر اللي يرويها ابي داود وحسن بعض العلم، ما من عبد يذنب ذنبا ثم يحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له. هذه نعمة يا جماعة. تعرفون قصة الرجل اللي قبل له امرأة؟ يقول كان في رجل في المدينة يمشي فشاف له امرأة يعرفها قبل الاسلام، هم اسلم وهو اسلم وهي اسلمت، لكنه لا يزال حديث عهد بالاسلام. يوم شافها حبها في الشارع امام الناس قبلها. يوم قبلها التفتت له قالت له يعني وش سويت انت يا رجل؟ انك صنعت ما منعه الاسلام، يعني هذا ممنوع. يقول يمشي يعني كانها ذكرته وهو جالس فيه ناظر ومندهش، فاصطدم وجهها في جدار في حائط فصب الدم. فدخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال الظهر وقال العصر. قال فلما دخل قبل تقام الصلاة قال يا رسول الله انني اذنبت ذنبا. قال اجلس اجلس اجلس. فلما انتهى النبي من صلاته قال اين الرجل الذي اصاب ذنبا؟ قال انا يا رسول الله. قال قم فقد غفر الله لك، لانه جالس صلى مع المسلمين. الصلاة تمحو، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ان الحسنات يذهبن السيئات. يقول ابن بطال رحمه الله تعالى افضل مجلس يجلسه الرجل والمرأة ان تجلس بعد الصلاة المكتوبة في مصلاك. ابليس ينقزنا عقب كل صلاة. ليش ليش؟ ايش استدلاله؟ قال لان الملائكة تستغفر لك، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، وانت جالس بعد الصلاة، وتفتح ابواب السماء وانت جالس. فانا انصح نفسي ومن يشاهدني واخواتي، اذا صليت اجلس ولو 15 دقائق، سبح استغفر اذكر ربك سبحان الله سبحان الله. في الحديث من قال، يقول عفوا ابن بطال، من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، بل في الحديث 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر 10 مرات، ثم دعا الا قال الله اجبت اجبت او لك كذا او لك كذا. اذا بغيت تدعي اجلس في مصلاك، ولا في اذا خرجت قل سبحان الله وانت جالس، سبحان الله سبحان الله 10، الحمد لله الحمد لله 10، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ثم ارفع كفك. فرحمة الله واسعة. كعب بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا كعب بيوم، بخير يوم منذ ان ولدتك امك. اي والله خير يوم، خير يوم، لانه يعلم ان الله قد تاب عليه واعلن توبة امام الملأ، اعلن الله لك توبتك واعطاك الله مرادك. انت يا كعب 50 ليلة مرت عليك هجرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، واليوم تعلن توبتك امام الله، بل انه الله جل وعلا يعلنها الى اليوم نقرأها. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. الله تواب رحيم وتاب عليك يا كعب. ونتلو هذه السورة الى قيام الساعة. رضي الله عنك يا كعب، رضي الله عنك، كنت سببا ان نسمع هذه الايات، كنت سببا ان يعلم الناس مهما بلغ ذنبك مهما بلغ معصيتك مهما بلغت من افعال، الا ان الله تبارك وتعالى

قالوا وما هو اسمه يا رسول الله؟ قال يقال له ابو رغال، رجل يقال له ابو رغال. قال فخرج فاصابه ما اصابهم. ليش اصابه ما اصابهم؟ لانه ما انكر عليهم، لم يتمعر وجهه. والنبي لما دخل على مدائن صالح بكى وتذكر ناقة صالح وتذكر ماذا فعلوا بها. الايات التي يخوفنا الله بها اذا ان لم تكن لنا قلوب ترعوي وتسمع وتذعن الى كلام الله، ان لم نخاف من الله ممن نخاف؟ ترى نسنا بيننا وبين الله نسب ولا حسب. ان الله اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. الله يأمر الجبال فتدكدك، ويأمر البحار فتغرق، ويأمر الريح فتقتلع، وما يعلم جنود ربك الا هو. ونعوذ بالله ان يعاقبنا الله بما يفعل السفهاء منا. اللهم انا نمر اليك من فعل سفيه لا يخافك او لا يقدرك حق قدرك. وما كثرت الذنوب، يقول عمر بن الخطاب، والله ما كثرت ذنوب امه، ما كثرت ذنوب امه الا عاقبها الله بالزلازل وبالريح وبالامطار التي تغرقهم. قال عمر والله ما علمت رسول الله قال الا انه قال اذا كثر فيكم الزنا وشربت الخمور واستحللتم الغناء عاقبكم الله وزلزلت ارضكم. ويقول عمر لما اهتزت المدينة وتزلزلت، والله لا اساكنكم فيها ابدا، اني اعلم ان الزلزال عقوبة من الله، ونخشى والله من عقوبة مما نرى، ونتوب اليك يا الله ونستغفرك. اللهم انا نستغفرك يا الله انك كنت غفارا. المسلمون صلوا الاسبوع الماضي يستسقون الله، ونخشى والله ثم نخشى من عقوبة تنزل علينا. نحن لسنا يائسين ولا نقول هلك الناس، نعوذ بالله، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، لكن لنتقي الله حق تقواه حتى يرحمنا الله رحمة واسعة من رحماته. والله جل في علاه قادر على كل شيء، لكنني اسأل الله في هذه الساعة وفي هذه اللحظة ان ينزل علينا رحمة من رحماته لا تبقي لنا بؤسا. اللهم ارحمنا رحمة يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، وانت القوي ونحن الضعفاء، وانت الكريم ونحن البخلاء. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا يا رب العالمين. اللهم اغثنا غيثا مغيثا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. اللهم اغث الارض والبلاد يا رب العالمين بالامطار، واغث قلوبنا بالتقوى. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل، او نزل او نزل، او نجهل او يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وامننا وبلادنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، واجمع اللهم كلمتنا، واصلح اللهم حالنا. وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله، اللهم صل على رسول الله، صلى الله. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استقيموا، اعتدلوا، الله أكبر، الله أكبر، الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. والتحيات لله. السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الله أكبر. سبحان يا رب. اللهم صل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا مقلب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وفتنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة ولك الفضل ولا بد لنا من سلام الله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة ولك الفضل ولا بد لنا من سلام الله. اللهم صل على نبينا محمد وبارك عليه. اللهم صل على وسلم. سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله. اللهم صل على رسول الله. الله سبحان الله. الذين أنعمت عليهم رضوا عنهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله. هذا البرنامج برعاية